إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما تكلم المؤلف رحمه الله في مناهي العرفان عن التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المقبول منه والمردود، قال بعد ذلك: أوجه بيان السنة للقرآن، منزلة السنة من القرآن. قال رحمه الله: سبق غير مرة أن بينا أن السنة ما نزل إليه، فالسنة تفسر القرآن وتشرح وتبينه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني بالمثل السنة. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، وفي رواية متكئ على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهذا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة وهذه الطائفة التي ظهرت في المسلمين منذ 200 سنة تقريبا، وهم الذين سموا القرآنيين، القرآنيين الذين زعموا الاستغناء بالقرآن عن السنة، وطعنوا في السنة وردوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، متكئ على الدكة، متكئ على الكنبة، مليان بطنه، يقول: يا جماعة القرآن كفاية، الحلال هو اللي في القرآن والحرام هو في القرآن وكفاية، يعني سيبكم السنة. وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت الكتاب ومثله معه، أنه أوتي من الوحي غير المتلو، مثل الوحي المتلو تبيانا له وتوضيحا، وكل من عند الله. فالسنة وحي من الله، والقرآن وحي من الله، إلا أن القرآن وحي صريح، والسنة وحي غير صريح، والقرآن يتعبد بتلاوته، والسنة لا يتعبد بتلاوتها، والقرآن لفظه ومعناه من الله، والسنة معناها من الله وألفاظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يوشك رجل إلى آخره يدل على أنه سيأتي قوم يتمسكون بظاهر القرآن كالروافض والخوارج، وقد قلنا أن الروافض والخوارج وجهان لعملة واحدة وهي التكفير، إلا أن الخوارج كانوا أشجع من الروافض فصرحوا بمذهبهم، أما الروافض فغلب عليهم الجبن فاستخدموا التقية، كما شرحنا ذلك في خطب الجمعة عند قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالروافض تكفيريون والخوارج تكفيريون، إلا أن الخوارج كانوا أشجع من الروافض فصرحوا بمذهبهم، وأما الروافض فأبطنوا مذهبهم وأخفوه. يتركون الاستدلال بالسنة المبينة للقرآن، فضلوا وأضلوا. قال: وهذا الحديث يدل على أن ما صح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فهو حجة بنفسك القرآن. الحديث إذا ثبت عند أهل الحديث فهو حجة بنفسه في العقائد والأحكام كالقرآن تماما. قال: ثم إن بيان السنة للقرآن على وجوه. السنة بتبين القرآن، بيان السنة للقرآن على وجوه. أولا: بيان المجمل في القرآن. الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، هذا أمر مجمل، ما قالش صلوا إزاي ولا صلوا كم ركعة. السنة هي اللي بينت كده. ربنا ما قالش الصبح ركعتين والظهر أربعة والمغرب ثلاث، السنة هي اللي بينت ذلك. يبقى السنة بتبين مجمل القرآن كبيان مواقيت الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وكيفية ركوعها وسجودها وغير ذلك، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها وأنواعها، وبيان مناسك الحج ونحوها. كل ذلك الأمر بالصلاة والزكاة والحج جاء في القرآن مجملا، والسنة هي التي بينته. ولذلك مثلا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال لما أراد أن يحج: خذوا عني مناسككم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: السنة تفسر الكتاب وتبينه. السنة تفسر الكتاب وتبينه. ثانيا: السنة قد تأتي بأحكام زائدة لم تأتي في القرآن. يبقى السنة إما أن تفسر القرآن وتبينه وتفصل مجملة وتفسر مبهمة، وإما أن تأتي السنة بأحكام لم تأتي في القرآن. فمن ذلك مثلا أنه ثبت بالسنة تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذا حكم جاء في السنة وليس في القرآن. إلا في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين، ده اللي جي في القرآن. فزاد النبي عليه الصلاة والسلام في المحرمات من النساء بسبب النكاح أن تجمع أو أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. كذلك مما ثبت بالسنة تحريم أكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، فهذا التحريم ثبت بالسنة ولم يثبت بالقرآن. وكذلك القضاء باليمين والشاهد، القضاء باليمين والشاهد، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة شاهدان، واستشهدوا شهيدين، والسنة قالت ممكن شاهد ويمين، وغير ذلك مما هو مقرر في علم الأصول والفقه. ثالثا: بيان معنى لفظ أو متعلقه. يعني السنة تفسر معنى لفظ جي في القرآن أو تبين اللفظ ذا متعلق بمين، كتفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وبيان قوله تعالى في نساء الجنة: أزواج مطهرة، يعني مطهرة من الحيض والغائط والنخامة والبزاق. وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل بنو إسرائيل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. قال: فبدل الذين ظلموا، بدلوا قالوا القرآن ما قالش، السنة هي اللي قالت ايش البدل اللي هم جابوه ده. دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعيرة بدلا من أن يقولوا كما قال الله حطة. وغير ذلك مما خصص به العام أو قيد به المطلق، والعهد بذلك قريب قبل المغرب في علم أصول الفقه عرفنا كيف أن قرآن وما يتبع في الترجيح بينهما، عرفنا التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. طيب، إذا كان في تعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، كيف تزيل هذا التعارض وكيف ترجح أحدهما على الآخر؟ قال: ينبغي أن يعلم أن التفسير بالرأي المذموم ليس مرادا هنا، لأنه ساقط من أول الأمر. يعني اتفقنا على أن التفسير بالرأي منه المحمود ومنه الإيه؟ المذموم. المحمود ما كان له مستند إيه؟ شرعي، والمذموم ما لم يكن له مستند شرعي، إنما كان مجرد الإيه؟ الهوى والرأي الفاسد. وطبعا هذا التفسير لا يصح أن أصلا يسمى إيه؟ تفسيرا، فهو مردود. التفسير بالرأي المذموم ده مش داخل إيه؟ معانا. ثم ينبغي أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود معناه إيه؟ معناه التنافي بينهما. معنى التعارض يعني إيه؟ في تنافي بين ده وبين ده، بأن يدل أحدهما على إثبات أمر ويدل الآخر على إيه؟ على نفيه. يبقى اسمه إيه؟ تعارض. كأن كلا من المتنافيين وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من الإيه؟ من السير في أدي. معنى التعارض، أنت رايح شفت السواقين لما يركبوا دماغهم هي على المحطة كده، ده يوقف في وسط المزلجان وده يوقف في وسط المزلجان، طب ارجع شوية، لا مش ارجع يا عم ارجع، يبقى اسمه تعارض. اسمه ايه؟ تعارض. كل واحد بيعارض الايه؟ التاني، فيمنعه من الايه؟ السير. فمعنى التعارض التنافي بين القولين، بين التفسير بالمأثور والتفسير بالايه؟ بالرأي. أما إذا لم يكن هناك تناف فلا تعارض وإن تغير. يبقى احنا بنقوله ايه؟ التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي ان الاثنين متنافيين ولا سبيل للجمع ايه بينهم. ده بيقول هذا حصل وده بيقول ايه ما حصل، ده بيقول بيثبت وهذا بايه بينفي. يبقى اذا اسمه التعارض. اما اذا لم يكن هناك تناف فلا تعارض وان تغايرا. فلا تعارض وان ايه؟ ويعني حتى لو اختلف التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي بس مفيش تعارض، يبقى مفيش ايه؟ مفيش مشكلة. كمثلا تفسيرهم الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الصراط المستقيم هو القرآن، وقالوا هو السنة، وقالوا هو طريق العبودية، وقالوا هو طاعة الله ورسوله. فهذه المعاني غير متنافية وإن ايه؟ وإن تغيرت، لكن ما فيش تنافي بينها، تعارض بينها خالص. وكذلك ما قيل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقد قيل في تفسير هذه الآية الظالم هو المرجأ إلى أمر الله، يعني إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وآخرون مرجون لأمر الله إما يتوب عليهم أو ما يعذبه. والمقتصد هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. والسابق بالخيرات بإذن الله هو الذي تمحض للخير. وقيل السابق المخلص، والمقتصد المرائي، والظالم كافر النعمة غير الجاحد لها. وقيل السابق من رجحت حسنات، والمقتصد من استوت حسنات وسيئات، والظالم من رجحت سيئات. وقيل السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. وقيل الظالم الذي يعبده على الغفلة والعادة، يعني ايه؟ بيصلي عادة، لكن هو قال ايه في الصلاة وذكر الله ولا ما ذكرش ودعب ايه؟ هو مش هنا خالص، هو ركع وسند وخلاص. يعبده على الغفلة والعادة. والمقتصد الذي يعبده على الرغبة والرهبة، واستأخذ الدنيا حلالا كانت أو حراما. والمقتصد من يجتهد ألا يأخذها إلا من حلال. والسابق من أعرض عن الدنيا بالكلية. وقيل الظالم طالب الدنيا، والمقتصد طالب الآخرة، والسابق طالب المولى سبحانه وتعالى. قال وفي دار الكتب المصرية بمصر مجلد مخطوط لعلي بن محمد بن عمر التونسي اسمه تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب، آية واحدة في تفسيرها ايه؟ مجلد. قال إذا تقرر هذا فإن التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالإيه؟ بالرأي، لأن الرأي إما ظني وإما قطعي، أي مستند إلى دليل قطعي من عقل أو نقل. فإن كان قطعيا فلا تعارض بين إيه؟ قطعيين، بل يؤول المأثور ليرجع إلى الرأي المستند إلى القطعي إن أمكن تأويله جمعا بين الدليلين، وإن لم يمكن تأويله حمل اللفظ الكريم على ما يقتضيه الرأي والاجتهاد تقديما للأرجح على المرجوح. أما إذا كان الرأي ظنيا بأن خلا من الدليل القاطع واستند إلى مجرد الأمارات والقرائن الظاهرة فقط، فإن المأثور القطعي يقدم على الرأي الظني ضرورة أن اليقين أقوى من الظن. هذا كله فيما إذا كان المأثور قطعيا. أما إذا كان المأثور غير قطعي في دلالته لكونه ليس نصا، أو في متنه لكونه خبر آحاد ثم عارضه التفسير بالرأي، فلا يخلو الحال إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال للرأي فيه، وحينئذ يعول على المأثور ويطلق الإيه؟ ويترك الرأي. وإن كان مما للرأي فيه مجال فإن أمكن الجمع بينهما فبها ونعمت، وإن لم يمكن الجمع قدم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لأنهم شاهدوا الوحي، وبعيد عليهم أن يتكلموا في القرآن بمجرد الهوى والشهوة. أما المأثور عن التابعين فإذا كان منقولا عن أهل الكتاب قدم التفسير بالرأي عليه، وأما إذا لم ينقل عنهم رجعنا به إلى السمع، فما أيده السمع حمل النظم الكريم عليه. فإن لم يترجح أحدهما بسمع ولا بغيره من المرجحات فإننا لا يمكن أن نقطع بأن هذا مراد أو أن هذا مراد، بل ننزل اللفظ الكريم منزلة المجمل قبل تفصيله، والمشتبه أو المبهم قبل بيانه. قد سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر كتب التفسير بالإيه؟ بالمأثور. سبق أن ذكر كتب التفسير بالمأثور. الآن يقول: أهم كتب التفسير بالرأي. قد علمت مما سبق أن التفسير بالرأي منه الممدوح الجائز ومنه المذموم غير الجائز، وهاك بيانا بأشهر من ألف في القسم الأول اللي هو الممدوح الإيه؟ الجائز من أهل السنة ومؤلفاته. ممن كتب في التفسير بالرأي الجائز الإمامان الجليلان المشهوران بالجلالين، وهما جلال الدين محمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن السيوط، وكتابه مشهور باسم تفسير الإيه؟ الجلالين. ومنهما الإمام البيضاوي ناصر الدين بن سعيد صاحب التفسير مسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ومنهم الإمام فخر الدين الرازي محمد بن العلامة ضياء الدين عمر المشهور بخطيب الري صاحب التفسير مسمى مفاتيح الغيب، وأبو السعود محمد بن محمد المصطفى الطحاوي صاحب التفسير مسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ومنه العلامة شهاب الدين الألوسي صاحب التفسير مسمى روح المعاني، ونظام الدين الحسن محمد النسابوري صاحب التفسير مسمى بغرائب القرآن ورغائب الفرقان، ومنه العلامة الشيخ محمد الشربين الخطيب صاحب التفسير مسمى السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير، وأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي صاحب التفسير مسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بغدادي صاحب التفسير معروف بتفسير الخازن. ثم تكلم عن هذه التفاسير فقال: أما تفسير الجلالين فكتاب قيم سهل المأخذ إلى حد ما، مختصر العبارة كثيرة، يكاد يكون أعظم التفاسير انتشارا ونفعا، وإن كان أصغرها أو من أصغرها شرحا وحجما، تداولته طبقات مختلفة من أهل العلم وغيرهم، وطبع طبعات كثيرة متنوعة، طبع مرة وحده مجردا، وطبع مرة بحاشية المصحف، وطبع طبعة ثالثة مع حاشية الصاوي، وطبعة رابعة مع حاشية الجمل أو مع أوسع حواشي حاشية الجمل. قال: والعجيب أن كثيرا من فطاح العلماء كانوا يختارون هذا التفسير، تفسير الجلالين، لأعلى دراسة عرفت في التفسير كمادة أساسية يدورون حولها ويستلهمون وحيها، حتى إن دروس التفسير الشهيرة للعلامة المرحوم الشيخ محمد عبده كانت مادته فيها تفسير الجلالين على ما سمعت. أما تفسير البيضاوي فهو كتاب جليل دقيق، جمع بين التفسير والتأويل، وأكثر ما ورد في فضائل السور أحاديث ضعيف، يعني الأحاديث الصحيحة في فضائل السور قليلة، وأحسن حواشيه المتداولة حاشية الشهاب الخفاجي، وإن كان له حواش أخرى كثيرة، منها حاشية سعد أفندي وحاشية الرشني وحاشية الششتري وحاشية الشيرواني وحاشية السمرقندي على تفسير الفاتحة، والإسفرايني على جزء عمه، وابن أمير خان على سورة الملك. أما تفسير الرازي فسيأتي الكلام عليه تحت عنوان تفاسير أهل الكلام. أما تفسير أبي سعود فهو تفسير رائع ممتاز، يستهويك حسن تعبيره، ويروقك سلامة تفكيره، ويروعك ما أخذ نفسه به من تجلية بلاغة القرآن والعناية بهذه الناحية المهمة في بيان إعجازه، مع سلامة الذوق وتوفيق في التطبيق ومحافظة على عقائد أهل السنة وبعد عن الحشو والتطويل. أما النيسابوري فتفسيره يمتاز بسهولة عبارته وبتحقيق ما يحتاج إلى تحقيق، مع قصد وخلو من الحشو، وقد عني بأمرين يلتزمهما: الكلام على القراءات والأوقف في أول كل مرحلة من مراحل التفسير، والكلام على التأويل الإشاري في آخر كل مرحلة من تلك المراحل، وهو مطبوع طبعة شهيرة على هامش تفسير ابن جرير، وهو مختصر لتفسير الفخر الرازي مع تهذيب كبير. أما تفسير الألوسي فسيأتي الكلام عليه عند التفسير الإشاري بدقائق علم البديع والإشارات، مرشح لأقاويل أهل السنة والجماعة، خال من أباطيل أهل البدع والضلالة، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. أما تفسير الخطيب فهو كتاب عظيم يعنى بثلاثة أشياء: تقرير الأدلة وتوجيهها، والكلام على مناسبات بين السور والآيات، وسرد كثير من القصص والروايات. أما تفسير الخازن فهو تفسير مشهور يعنى بالمأثور، غير أنه لا يذكر السند، وله ولوع بالتوسع في الروايات والقصص، ومن مزاياه أنه يتبع القصة أو يتبع القصة ببيان ما فيها من باطل حتى لا ينخدع بها غر ولا يفتن بها جاهل. أما تفاسير الفرق المختلفة اللي هي 72 فرقة كالتفسير الإشاري وتفاسير أهل الكلام، وأشهر الكتب في ذلك، يقول: منيت الأمة بأن تفترق أكثر من 70 فرقة، وأن يلبسها الله شيعة ويذيق بعضها بأس بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كانت لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذه الفرق من فرق أهل البدع والضلال، تناولت كل طائفة منها كتاب الله تفسره بما ارتضته لنفسها من اعتدال أو تطرف، فظهرت مجموعة التفاسير كالمرايا المجلوة تنطبع فيها صور المفسرين لها على اختلاف مشاربهم وتباين منازعهم، ولا غرو، فكل إناء بما فيه ينضح وكل يغني على ليلاه. ومن هنا تجد تفاسير أهل السنة تظهر فيها عقيدة أهل السنة، وتفاسير المعتزلة تظهر فيها عقيدة الاعتزال، وتفاسير الشيعة تظهر فيها عقيدة التشيع، وهكذا. قال: وقد تكلمنا تحت العنوان السابق على نماذج من تفاسير أهل السنة، فلنتكلم الآن على نماذج من تفاسير الفرق المختلفة. فلنقف على هذا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.